كلاك مزيد يوت وقون سارقنا انت اخوي كلاك مزيد يسوق ذات وظلمات يلمس لنا الدرادي سيسان تسيل حق الغواد والغواد قيل لحشومي زنقاد موشي قانا صياد وانو كنت كويني ضفرتي درويض وانو كنت كويني ضفرتي درويض روح نفرخ ديزي سوات غدار اليهود روح نفرق ديزي سوا تغدر اليهود تغلب كنت اكتين الدرة زران تاكل عباد انت ليت باباس اطرس صيني قو الشهيد صبر اللحشو من فلسطين ناني وياد انتو تياد بريق نجير انت رمطياد انتو تياد بريغ نجير مترم تياد انما غصو زرود الصاروخ مال الشرعي قواد انما غصو زرود الصاروخ الحق نمالي قواد تموت النهار تنكيدو زرود ربي غالجهاد عارف نكيد وزرود ربي غير الجهاد ايو داي داي تاسي الحق نواد ونواد واقي الله حشومي ظنك واد موشي قنا صياد ارا وياد روح نفرخ ديزي سوات غدار لا يهود غلبت انت كتين دور زران تاكل عباد انت اللي تبسي ترصاصين يقول شهيد انساس Sí, digo. من فلسطين ناليويات. يا كنتوت يا دبريخ نجر الترماطيات نام مغصوز رود صاروخ من شرعي قواد نام مغصوز رود صاروخ الحق نمانا يد تاموت نعرض نكيد وزرود ربي غنى جهاد لافعال I'm gonna make it.